أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأمر الرابع أو البحث الرابع من بحوث التيمم، وكان البحث في أحكام التيمم، ويقول المصنف: وهذه الأحكام على ثمانية أقسام. وصل الكلام إلى الحكم الرابع أو المسألة الرابعة، حيث يقول المصنف: الرابع، لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل. الكلام في هذا الحكم: نحن نعلم بأن العلماء، علماء الإمامية كافة، أجمعوا على أن التيمم لا يرفع الحدث عن هذا المكلف، وحتى المصنف حكى هذه المسألة في المعتبر ونقل هذا الإجماع في كتاب المعتبر، واحتجوا على هذا الأمر. قالوا عليه بأن المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء، عند وجود الماء بسبب الحدث السابق، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا، يعني ارتفع عن طريق التيمم، لكان وجوب الطهارة بعد وجود الماء كان لأجل وجود الماء لا لأجل غيره. ونحن نعلم بأن وجود الماء ليس حدثا بإجماع العلماء والأصحاب في محله وفي كلامه، لأنه لو كان حدثا وجود الماء حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه، ضرورة استوائهم فيه، ولكن هذا باطل، لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ. هناك فرق بين المحدث والمجنب على كل حال، ولكن هذا الأمر لا يمنع من أن الحدث يرتفع إلى غاية معينة، إلى غاية معينة هو عند حدوث الحدث الجديد أو وجود الماء، وهذا ما يعبر في كلمات الأصحاب بالاستباحة. بعد هذه المقدمة القصيرة نقول: إذا تيمم الجنب بدلا عن غسل الجنابة لعدم وجود الماء، ثم أحدث حدثا صغيرا مثل خروج الريح، يقول: ذهب الأكثر إلى أن الواجب عليه أن يتيمم بدلا عن غسل الجنابة، إلى أن يتيمم بدل عن غسل الجنابة. لماذا؟ لأن الجنابة باقية والاستباحة زالت بسبب الحدث الصغير، فيجب عليه مرة ثانية أن يتيمم بدل عن غسل الجنابة. كما يقول المصنف في هذا الكتاب يطابق هذا القول وفي هذا الرأي وهذه النظرية، هناك روايات وأخبار في محله، ولكن لسيد المرتضى قول في هذه المسألة في كتاب شرح الرسالة، حيث قال، وهذه الكلمات كلمات للسيد المرتضى وننقله من هذا الكتاب: إن المجنب إذا تيمم ثم أحدث حدثا أصغر ووجد ما يكفيه، يعني الماء للوضوء، توضأ به، يعني بالماء. لماذا؟ لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى، وقد وجد الماء ما يكفيه لها، فيجب عليه استعماله، كأنه يقول يرتفع الحدث السابق بسبب التيمم. على كل حال ما يهمنا هو رأي المصنف، والمصنف يقول في هذه المسألة يجب عليه أن يعيد التيمم بدل عن غسل الجنابة. انتهى الكلام في هذا الحكم. الرابع، لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل. الخامس، لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ووجود الماء مع التمكن من استعماله. في هذا الأمر الخامس أو المسألة الخامسة يبين حكم من أحكام التيمم هو الموارد أو أسباب التي تؤدي إلى ارتفاع وزوال التيمم وانتقاض التيمم. فهنا المصنف يقول نفس الأسباب التي تؤدي إلى زوال الطهارة المائية الوضوء هي التي تؤدي إلى زوال التيمم أو الطهارة الترابية، يؤدي إلى انتقاض التيمم، مثل التبول، مثل خروج الريح، مثل خروج المني، مثل النوم، مثل الجماع، مثل خروج المني والجماع، وكل هذه الأمور يؤدي إلى زوال التيمم. ولكن للتيمم هناك مورد إضافي أو سبب إضافي هو وجود الماء. الشخص المتيمم إذا وجد الماء هذا التيمم يزول وينتقض هذا التيمم، ويجب عليه أن يتطهر ويستعمل هذا الماء. المصنف يريد أن يبين هذا الأمر في هذه المسألة. وهذا طبعا وهذه الأسباب مما لا خلاف فيه بين العلماء والأصحاب، والنصوص الواردة به مستفيضة وكثيرة. وأيضا يريد أن يشير بهذا الحكم أو بهذا الكلام إلى أن التيمم لا ينتقض بخروج وقت الصلاة ما دام الماء غير موجود وخرج وقت الصلاة الظهر، من باب المثال لا ينتقض التيمم. ولو كان ينتقض التيمم كان لابد للمصنف أن يذكر هذا السبب ويضيف هذا السبب في عبارته. يريد أن يبين هذا الأمر، ويريد أيضا أن يرد على بعض إخواننا العامة حيث قال أن التيمم ينتقض بخروج وقت صلاة الظهر من باب المثال، أو صلاة الصبح، أو صلاة العصر، أو صلاة المغرب، أو صلاة العشاء إذا كان التيمم لأجل صلاة العشاء، أو كان التيمم لأجل صلاة المغرب. على كل حال المصنف يريد أن يشير إلى هذه الأمور. الرابع، الخامس عفوا، لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، نفس أسباب الوضوء والغسل. وأيضا يضيف هناك سبب جديد ووجود الماء مع التمكن من استعماله، يعني يستطيع أن يستعمل، لا يلحق به الضرر مع الاستعمال. وإلا إذا وجد الماء وكان استعماء الماء قد يلحق به الضرر أو لا يتمكن، أيضا لا ينتقض التيمم، التيمم باقي على حاله. انتهى الكلام من الخامس. السادس، يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا. يقول المصنف طبعا صلاة الميت أو صلاة النجازة لا يجب فيه الوضوء على المكلف إذا أراد أن يصلي، ولكن المصنف يقول يجوز لهذا المكلف أن يتيمم لأجل صلاة الجنازة أو الميت مع وجود الماء، وهذا الأمر أيضا بنية الاستحباب لا إشكال فيه. وهذا الحكم ذكره الشيخ الطوسي في أكثر كتبه، واحتج عليه بإجماع الفرقة والروايات وأخبار مذكورة في محله. السادس، يجوز التيمم لصلاة الجنازة أو صلاة الميت مع وجود الماء ندبا. السابع، إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث، وهل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب. مسألة أو حكم آخر، يقول المصنف، وهذه المسألة مشهورة، إذا اجتمع إنسان ميت وجنب وإنسان جنب وإنسان محدث بالحدث الأصغر ومعهم من الماء ما يكفي لأحدهم فقط دون الآخر، هنا طبعا يتصور المسألة على صور، تارة هذا الماء ملك لأحدهم يختص به، وتارة هذا الماء ملك للجميع، وتارة هذا الماء لا مالك له، وتارة هذا الماء له مالك وهذا المالك يسمح ببذله لشخص ما. الآن قالوا إذا كان هذا الماء مختص لأحدهم لا يجوز أو لم يكن له بذله لغيره، لابد هو يجب عليه أن يصرف هذا الماء في طهارته وفي نفسه في هذه المسألة. أما لو كان هذا الماء مباحا يعني ليس له مالك، وجب على كل من المحدث والمجنب لأنهم أحياء المبادرة إلى حيازة الماء، فإن تبق إليه أحدهم اختص الماء به ويجب عليه أن يصرف ويستعمل هذا الماء، يصرف هذا الماء على نفسه ويستعمل هذا الماء في حاجته، ولو تواصيا دفعة واحدة وامتلكا دفعة واحدة اشتركا في هذا الماء ما بين المحدث والجنب. هذه الصورة. ولو تغلب أحدهم على الآخر بعد أن اشتركا أثم ولكن ملك وامتلك هذا الماء ويستعمله في نفسه، هذا طبعا صورة. وإن كان ملكا للجميع أو كان هذا الماء ملكا لأحد ما لشخص ما وهذا الشخص يمكن أو يسمح ببذله لشخص ما، طبعا هنا قالوا لا ريب أن لمالك هذا الماء له الخيرة، هو مختار في تخصيص هذا الماء لمن يشاء، ولكن إنما الكلاء من هو الأولى من الثلاث. الشيخ الطوسي في كتاب النهاية يقول الجنب هو أولى بهذا الماء، والمشهور أنه يعطى للجنب، أما المحدث لابد أن يتيمم، لابد أن يستعمل أو يتحول إلى الطهارة الاضطرارية أو الطهارة الترابية. ولكن المصنف في كتاب الشرائع نقل هناك قولا آخر، وهذا القول يقول الميت أولى بهذا الماء ويعطى للماء لكي يغسل هذا الميت ويدفن في محله، كما يشير المصنف روايتان، هل الأولوية للميت أو الأولوية للجنب، في محله روايتان. الرواية الأولى التي تدل على أن الأولوية للجنب ويعطى الماء للجنب ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن ابن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية الأولى واحتجوا بهذه الرواية. أما القائل بأن الميت أولى من الجنب احتج بهذه الرواية بما رواه محمد ابن علي عن بعض أصحابه، ولكن هذه الرواية أولا مرسلة ضعيفة السند ومضمرة حيث لم يذكر اسم الإمام، وعلاوة في سند هذه الرواية ضعف. على كل حال القائل بأولوية الميت يتمسك بهذه الرواية. فيقول المصنف في الكتاب إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم إما الميت أو المحدث أو الجنب، يقول هذا المحدث بالحدث الأصغر تيمم يعني يستعمل التراب يتحول إلى الطهارة الترابية، ولكن الماء لمن يعطى، هل للميت أو الجنب؟ ويقول المصنف وهل يخص به يعني بهذا الماء الميت أو الجنب، فيه روايتان وذكرنا الروايتان، أشهرهما أشهر هاتين الروايتين أو الأصح أنه يخص به الميت ويعطى الميت والأولوية للميت. الثامن روية في من صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطعه وتطهر وأتم ونزلها الشيخان على النسيان. هذه الرواية المقصودة رواية محمد ابن مسلم عن أحدهما إما عن إمام الباقر أو عن إمام الصادق عليهما الصلاة والسلام، حيث يقول أنه يخرج ثم يتوضأ، يعني يخرج من الصلاة ثم يتوضأ هذا الإنسان، أو نعيد هكذا نعبر بأن هذا المكلف أراد أن يصلي وأراد أن يتوضأ فلم يجد الماء فتيمم وتحول إلى الطهارة الترابية وبدأ في الصلاة واشتغل بالصلاة، ولكن أثناء الصلاة أحدث حدثا مثل خروج الريح. الآن خروج الريح كان عمدا أو نسيانا أو سهوا، لا فرق في أصل المسألة، لا فرق كما يقول المصنف وكما يروي المصنف. ثم أراد أن يتيمم، كان في أثناء الصلاة في منتصف الصلاة أراد أن يعيد التيمم فوجد الماء، هل يتيمم أو يتوضأ؟ المصنف يذكر هذه الرواية، وهذه الرواية تقول أو تروي أنه يجب عليه أن يتوضأ ويبني ويتابع في الصلاة، أين توقف يبدأ من ذلك المكان ويتابع إلى آخر الصلاة. وقلنا هذه الرواية رواية محمد ابن مسلم إما عن إمام الباقر أو عن إمام الصادق، حيث قال أنه يخرج ثم يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم. وهذه الرواية طبعا متكررة وذكرت كثيرا في كتب الحديث بأسانيد مختلفة، ولكن أصل الرواية الراوي هو محمد بن مسلم، وفيه إشكال، طبعا فيه إشكال، ولذلك المصنف أو يشعر من كلام المصنف بأن هذه الرواية ضعيفة، لا يعتمد على هذه الرواية أو لا يقبل هذا القول، لأنه فيها إشكال من حيث أن الحدث يبطل الطهارة ويبطل الطهارة، وببطلان الطهارة يبطل الصلاة، يبطل الصلاة ولا يجوز له المتابعة، ولا يجوز له المتابعة عندما أحدث وتوقف، ولا يجوز له المتابعة ويبني، فلا بد أن يعيد الصلاة. لذلك اضطر الشيخ الطوسي وشيخ المفيد بعد التسليم بهذه الرواية وصحة سنة هذه الرواية على أن هذه الرواية وردت على المحدث سهوا، يعني خرج منه الريح سهوا بدون العمد، كان لا يعلم. على كل حال رأى المصنف أن هذه الرواية ضعيفة السند. الثامن روية في من صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء بعد أن أراد أن يعيد التيمم قطع الصلاة وتطهر، يعني توضأ وأتم، يعني يتابع من حيث توقف، ونزلها، نزل الرواية الشيخان شيخ المفيد وشيخ الطوسي على النسيان والسهو بعد تسليم بصحة هذه الرواية. انتهى الكلام في الركن الثالث من أركان كتاب الطهارة. الآن المصنف يذكر الركن الرابع، والركن الرابع يدور حول النجاسات وعدد هذه النجاسات وأيضا أحكام هذه النجاسات، حيث يقول المصنف الركن الرابع في النجاسات والنظر في أعدادها، يعني البحث في أعداد هذه النجاسات وأحكامها، وهي 10: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال. القول في البول والغائط من النجاسات، النجاسة الأولى والنجاسة الثانية، من هذه النجاسات العشرة؟ نقول إذا كان هذا البول والغائط من حيوان غير مأكول اللحم، ولكن هذا الحيوان له نفس سائلة، له نفس سائلة، هذا البول وهذا الغائط من هذا الحيوان نجس، لا فرق، هذا الحيوان كان في أصله نجس لا يجوز، في أصل جنسه حرام لا يجوز أكل لحم هذا الحيوان كالأسد، أو عرض عليه شيء أدى إلى تحريم أكل هذا الأكل لحم هذا الحيوان كالجلال. على كل حال أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط من حيوان غير مأكول اللحم، سواء كان من إنسان أو من غير الإنسان، المهم إذا كان له نفس سائلة. والمراد من النفس السائلة يعني الدم الذي يجتمع في عروق هذا الحيوان ويخرج هذا الدم إذا قطع أحد العروق أو شيء من العروق، ويخرج هذا الدم بقوة ودفء إلى الخارج، ويقابله ما لا نفس له، وهو الذي يخرج دمه بترشح لا بالقوة ولا بالدفع كما هو الحال في السمك. ويظهر من كلام المصنف كما يعبر أن بول وغائط حيوان مأكول اللحم ويسمى بالروث طاهر وليس بنجس، وكلام المصنف وإطلاق كلام المصنف أيضا يشمل في الحيوان غير مأكول اللحم حيث بوله وغائطه نجس العين، كان هذا الحيوان طائر أو غير طائر أو غير طائر. على كل حال أيضا نريد أن ننبه إلى أمرين أو إلى أمر ما في هذه المسألة الأولى في البول والغائط من حيوان مما لا يؤكل لحمه، وقلنا كلام المصنف مطلق يشمل الطائر وغير الطائر، ولكن غائط الطائر أو ما يسمى برجيع الطائر فيه خلاف. ذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي رحمهم الله جميعا إلى طهارته مطلقا، كان هذا الطائر مأكول أو غير مأكول. والشيخ الطوسي في كتاب المبسوط يقول كل الطيور بولها وغائطها طاهر إلا الخفاش، هذا رأي. وقال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف حيوان أو طائر مأكول اللحم طاهر وغير مأكول اللحم نجس، وبه قال أكثر الأصحاب في محل الكلام. على كل حال هذا هو رأي المصنف في هذا الكتاب، وهي عشرة: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال، يعني النجاسة أو حرمة أكل لحم هذا الحيوان كان عرض بعارض هو الجلال، هو أن هذا الحيوان يتغذى على عذرة الإنسان واشتد لحمه وعظمه من هذه العذرة. النجاسة الثالثة يقول المصنف والمني، طبعا أجمع علماؤنا على نجاسة المني إذا كان هذا المني من حيوان ذي نفس سائلة، ولا فرق في المسألة بين من الآدمي وغير الآدمي، بين الذكر والأنثى إذا قلنا للأنثى مني. وطبعا استدل على هذا الأمر أخبار كثيرة ومستفيضة، ويريد أيضا المصنف يشير بأن المذي والودي طاهر بخلاف بعض إخواننا العامة حيث يقولون بأن المذي والودي أيضا يعتبر من النجاسات ويعتبر نجس العين. فهذا في المني. ويقول المصنف: والميت مما يكون له نفس سائلة. وكذلك من النجاسات العشرة، ويعتبر هذه النجاسة النجاسة الرابعة، الميتة، ميتة حيوان ذي نفس سائلة، ولا فرق هذه الميتة كان من آدمي أو غير آدمي، ويخرج من تحته ميتة حيوان ما لا نفس سائلة له كالسمك. هذا طبعا بشكل مجمل، ولكن الآن نفصل في هذه الفروع الثلاثة. ميتة غير الآدمي ولكن حيوان ذو نفس سائلة نجسة العين، وعليه إجماع الناس في محله. أما ميتة الآدمي، علماؤنا قالوا جميعا وأطبقوا وأجمعوا على نجاسته، نجاسة طبعا عينية كغيره من ذوات الأنفس. ولكن الكلام أين في هذا الحكم المذكور؟ بعد برودة جسم الميت وقبل أن يغسل هذا الميت بغسل الميت، الكلام في هذا المورد في هذا المكان. طبعا أيضا في مورد اللمس ووجود الرطوبة، وجود الرطوبة واللمس. أما نفس اللحم طبعا حرام ويعتبر ميتة ويعتبر نجس العين ولا يجوز الاقتراب. وحتى بعض الروايات تدل على نجاسة ميتة الإنسان مع الرطوبة وعدم الرطوبة، واختاره العلامة في محل الكلام. هذا الثاني. أما ميتة غير حيوان، أما ميتة حيوان غير ذي نفس سائلة، أجمع علماؤنا على طهارتها، على طهارة هذه الحيوانات وميتة هذه الحيوانات. أيضا في الميتة، في مسألة الميتة، ننبه إلى بعض الأمور، حيث قال في محله: كل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس كان حيا هذا الإنسان أو هذا الحيوان أو كان ميتا. هذه القطعة أيضا يعتبر نجسة العين، وهذا الحكم مقطوع فيه في كلمات الأصحاب. ولكن هناك لهذا الحيوان، حيوان كان آدمي غير آدمي، أجزاء لا تحله الحياة، هل هي طاهرة أو لا؟ مثل العظم والظفر والظلف والقرن والحافر والشعر والوبر والصوف والريش والبيض الذي اكتسب القشرة الأصلية العليا. هنا أيضا قالوا في محله: مما لا خلاف في طهارة هذه الأمور أو الأجزاء التي لا تحل الحياة. واستدلوا به ببعض الروايات مثل صحيحة حريز عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيحة الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: اختلف الأصحاب في طهارة اللبن المستخرج من ضرع الميتة، من ضرع الميتة. ذهب الشيخ الطوسي وجمع من الأصحاب إلى طهارة هذا اللبن، واستدلوا على طهارة هذا اللبن بصحيحة حريز عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيحة زرارة عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وذهب ابن إدريس والعلامة إلى نجاسة هذا اللبن. لماذا؟ لملاقاته الميتة ونجس العين. واستدل برواية وهب ابن وهب عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا تنبيه الثاني. تنبيه الثالث أيضا موضع خلاف بين الأصحاب. اختلف الأصحاب في أجزاء التي لا تحله الحياة من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير. طبعا أكثر الفقهاء والمشهور ذهبوا إلى أنها نجسة العين، ولكن نقل عن سيد المرتضى في المسائل الناصرية أنه حكم بطهارة هذه الأجزاء. هذا ملخص الكلام في الميتة. والميتة مما يكون له نفس سائلة، وكذا الدم والكلب والخنزير والكافر وكل مسكر والفقاع. الآن نبين كل مسألة لوحدها. ذهب الأصحاب عدا ابن جنيد إلى نجاسة الدم، كان قليلا كان كثيرا، طبعا كان بمقدار درهم أو أكثر من مقدار درهم بغلي أو كان أقل من درهم بغلي، المهم الدم بجميع أقسامها وأنواعها نجسة العين، ولكن إذا كان دم حيوان له نفس سائلة. أما إذا كان هذا الدم من حيوان ليس له نفس سائلة طبعا لا يعتبر نجسة العين، كدم من باب الفرض البعوضة ودم السمك في محله. طبعا هذا هو المشهور. أما ابن جنيد يقول إذا كانت سعة الدم أقل من سعة درهم بغلي الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى يقول لا ينجس الثوب، يعني يقول أنه طاهر إلا إذا كان هذا الدم من أحد الدماء الثلاث، إما دم حيض أو دم نفاس أو دم استحاضة، ولو كان بمقدار رأس إبرة ينجس الثوب وينجس البدن. طبعا هذا الكلام في الدم. أما الكلام في الكلب والخنزير أيضا هما نجسان عينا ولعابا، وهذا الحكم ثابت بإجماع الإمامية ووافقا عليه أكثر الأصحاب والعامة وفيه أخبار كثيرة، ولكن هذا الحكم يختص بالكلب والخنزير البري لا البحري. لماذا؟ لأن الكلب والخنزير البري هو المتبادر من لفظ الكلب والخنزير في الروايات والأخبار. هذا طبعا في الكلب والخنزير. أما المسكرات في تنجسها هل هي من الأعيان النجسة أو لا خلاف بين الأصحاب، والأظهر كما عند المصنف أنها نجسة العين ويعتبر من النجاسات العشرة. والمراد بالمسكرات هنا المائعة بالأصالة، في أصلها مائعة لا الجامدة، الجامدة بالأصالة طاهرة كالحشيشة والإفيون والهيروين، أيضا يعتبر من المسكرات ولكن في أصلها جامدة فهي طاهرة قطعا. والأصحاب طبعا قطعوا في هذه المسألة المشهور، والأصحاب أيضا قطعوا على أن الأنبذة المسكرة كالخمر أيضا يعتبر نجسة العين كما يظهر من كلام المصنف. والظاهر من كلام المصنف أنه أدخل الخمر تحت عنوان المسكر، ولكن الكلام في أصل الخمر خلاف بين الأصحاب، مثل شيخ الطوسي وشيخ المفيد والسيد المرتضى وأكثر الأصحاب ذهبوا إلى أن الخمر نجس العين، ولكن ابن أبي عقيل والشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه أن الخمر طاهر لا يعتبر من الأعيان النجسة. هذا في الخمر. وأيضا الكافر أيضا وضابط الكافر والقاعدة الأساسية في معرفة الكافر عن غير الكافر هو الخروج عن الإسلام. غير المسلم يعتبر كافر، أو شخص مسلم ولكن ينكر ضروري من ضروريات الدين كالخوارج والغلات. وهذا طبعا المصنف في كتاب المعتبر نقل اتفاق وإجماع الأصحاب على نجاسة الكافر عدا أهل الذمة، عدا اليهود والنصارى وأيضا المجوس على خلاف بين الفقهاء. طبعا لا فرق، الكافر هو نجس العين كان كفره أصلي أو كان كفره كفر ارتدادي، كان مسلم وارتد إلى الكفر وارتد عن الإسلام. هذا في حق الكافر. أما الفقاع على وزن رمان هو الذي يستخرج من الشعير كما هو الحال في تعريف الفقاع في كتب اللغة. ولكن لماذا سمي بهذا الاسم الفقاع؟ هو لما يرتفع فوق هذا السائل أو المائع من الزبد، فقاعات، فلذا سمي بالفقاع. وذكر سيد المرتضى في كتاب الانتصار أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير. على كل حال، إذا أردنا أن نعرف ما هو المراد من الفقاع أو كيف يستخرج من الشعير، نرجع إلى العرف وأهل الخبرة، لهم خبرة في معرفة هذا الأمر أنه شراب متخذ من الشعير. كيف يستخرج؟ طبعا فيه سكر، فيه التخمير. نرجع إلى العرف. والحكم بنجاسة الفقاع مشهور بين الأصحاب. وصلنا إلى ذكر النجاسة العاشرة من النجاسات في محله في كتاب المصنف، واليوم نكتفي بهذا المقدار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.